إلى أربعة أقسام. إلى أربعة أقسام. هذا القسم الأول من هذه الأقسام حب. نعم. أن يكون حسيين معا. تمام. القسم الثاني. نعم. تمام. القسم الثالث. أن يكون شبه عقليين ومتدورين. القسم الرابع. تفضل. أن يكون مشبه به حسيا ومشبه عقليا. تمام. ما هو ضابط الحسي؟ ما هو ضابط الحسي؟ ما يوجد ضابط حسي؟ تفضل. نعم. زيد. لا أوجد. الحواس من حواس. الحواس. الحواس. الحواس. ما أدرك بإحدى الحواس الخمس؟ زيد. الظاهر. نعم. تمام. عرف أنت. وما أدرك أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. تمام. لماذا يقولون أو مادته؟ لماذا يقولون أو مادته؟ اللي يدخل معنا الخيال. ما هو ضابط الخيال؟ نعم. ضابط الخيال هو المعلوم الذي يكون في الدنيا يؤمن كل واحد فيه. هو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أشياء، كل واحدة من تلك الأشياء تدرك بالحس. تمام. مثاله. مثاله. تمام. مثاله. تفضل. تمام. هل يستطيع أن يأتينا بمثال آخر غير هذا المثال الذي سبق ذكره؟ نعم. فوق رؤوسنا وأتيكنا ليل تهاوى تهاوى كواكب. تمام. أين وجه الشبه؟ يعني قول نعم. لكن كلا الطرفين موجودان مدركان بشيء. كيف؟ الأسياف الضاربة في العدو في وسط الغبار موجودة ولا غير موجودة؟ تمام. الكواكب التي تتهاوى بالليل موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. نريد صورة غير موجودة. تمام. فإنما افترض الشاعر تمام. هذا صحيح، لأن هذه الصورة غير موجودة وإنما هي مفروضة فرض. تمام. أما ضابط العقل فما هو ضابط العقل؟ ما لا يدرك أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. تمام. عندنا نوع يدخل في العقلي سبق ذكره. ما هو هذا النوع؟ نعم. الوهمي. ما هو ضابط الوهمي؟ ضابط الوهمي هو الذي لا يدرك زيد. لماذا؟ نعم. طبعا. كيف؟ اي نعم. لكن نريد التعريف الكامل للمسألة. هو ما ليس مدركا بإحدى الحواس الخمس كعدم وجوده، ولو أدرك لكان مدركا بإحدى الحواس الخمس. تمام. هذا هو الوهمي. مثاله. مثاله. من يأتي بمثال خارج الأمثلة التي سبق ذكرها. ما أجمل أن تتنوع الأمثلة. ما أجمل. نعم. نعم. طلعوا كأنه أورس الشياطين. لعل هذا المثال صدق. نعم. نعم. يعني زيد هذا المسكين مرة يكون كالقمر ومرة يكون كالبحر ومرة كالغولي. نعم. تمام. ما ما أعلم. لا نريد مثال. لو كان مثال من الشعر أو من الكلام العربي لكان أحسن وأجمل. هذا مثال صدق. نعم. نعم. هي كالعنقاء. تمام. هذا مثال من عندي صحيح. طيب إذا نتابع درسنا اليوم وهو الذي يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى: والوجه ما يشتركان فيه. الآن أشار المؤلف بهذه الأبيات إلى تعريف الركن الثالث من أركان التشبيه وهو الوجه، وقد عرفه ثم بعد ذلك قسمه. أما تعريفه فهو الذي قال فيه وهو ما يشتركان فيه. فالوجه هو الوصف الذي يشترك فيه المشبه والمشبه به. وهذا الوصف قد يكون عبارة عن وصف واحد، وقد يكون عدة أوصاف، وقد يكون عدة أوصاف، قد يكون عبارة عن وصف واحد وقد يكون عدة أوصاف. مثاله وهو وصف واحد: محمد كالأسد، فليس يجمع بين المشبه والمشبهون به إلا وصف واحد، ما هو؟ وهو الشجاعة، وهو الشجاعة. وقد تكون هناك عدة أوصاف، وقد تكون هناك عدة أوصاف مثل هند كالبدر أو كالشمس، فهنا عدة أوصاف. حين نقول كالشمس فالذي يربط بين المشبه والمشبه أكثر من وصفه. لكن الذي لا يجوز هو أن يجتمع المشبه والمشبه به في كل الأوصاف، هذا لا يصح، لأنه سيكون المشبه هو نفس المشبه به وتخرج القضية عن إطار التشبيه. إذن من شروط التشبيه ألا يتحد المشبه مع المشبه به في جميع الأوصاف، وإلا كان هو هو، وإلا كان تمام. هذا هو الوجه كما عرفه المؤلف، والوجه يعني بديهي في الحقيقة، بديهي لمن تعاطى لهذا الفن. هذا معنى قوله والوجه ما يشتركان فيه. ثم أشار إلى تقسيم الوجه باعتباره وداخلا وخارجا فيه، يعني أن وجه الشبه ينقسم باعتبار وجوده داخل الماهية، وباعتبار كونه عنصرا من عناصرها، وباعتبار كونه خارج الماهية وهو وصف من أوصافها، إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ماذا؟ أن يكون داخلا في ذات الماهية بحيث يكون عنصرا من عناصره، والنوع وهذا ما نسميه بوجه الشبه الداخلي. أما إذا كان وصفا من أوصاف الذات ومعنى من معانيها فهذا نسميه بماذا؟ بوجه الشبه الخارج. مثلا لو شبهنا ثوبا بثوب آخر في ماذا؟ في ماهيته وحقيقته، لكان وجه الشبه هنا داخلا في ماهية الطرفين، لأنه منه تتكون ماهية الطرفين، إنه منه تتكون ماهية الطرفين، تمام. أما لو شبهنا هندا بالبدر فإن وجه الشبه هنا لا يكون داخلا وإنما هو خارجي، إنما هو وجه الشبه، ما هو وجه الشبه؟ الحسن والبهاء. والحسن والبهاء إنما هو صفة من صفات الذات وليس عنصرا ولا حقيقة تتركب منها الذات. فلذلك نقول إن وجه الشبه ينقسم عندهم إلى قسمين باعتبار ماذا؟ باعتبار وجوده داخل الذات وباعتبار وجوده خارج الذات. فإن كان داخل الذات بحيث تتكون الذات منه فهو الداخلي، وإن كان خارج الذات أي إن كان وصفا من أوصافه أو معنى من معانيها فهو خارج. واضح واضح، هذا معنى قوله وداخلا وخارجا تلفيه. يا طالب العلم تلفي وتجد وجه الشبه إما داخل الطرفين وإما داخل ذات الطرفين وإما خارج ذات الطرفين. ثم قال ثم إن وجه الشبه الخارجي ينقسم أيضا إلى قسمين باعتبار آخر. ما هو هذا الاعتبار؟ أي باعتبار كونه هيئة مقررة في الذات، أو باعتبار كونه شيئا متعلقا بماذا؟ بشيئين، باعتبار أمرا متعلقا بشيئين، بحيث لا يوجد مستقرا في هذه الذات ولا في تلك الذات، فهذا الذي يوجد متعلقا بين ذاتين لا يوجد متقررا في هيئة هذه الذات ولا متقررا في هيئة هذه الذات الأخرى، هذا يسمى عندهم بالنسبية أو يسمى بماذا؟ بالإضافة. وأما النوع الأول وهو الذي يوجد مقرر في هيئة ذات الطرفين فهذا يسمى بالحقيقة، هذا يسمى بالحقيقة. حين نشبه أو حين نقرأ قول الله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي وجه الشبه هنا ما هو؟ هو الصورة، يا هو الصورة اللي قلنا لنا. نعم، هذه الصورة هل هي موجودة ومقررة في هيئة الطرفين أم لا؟ مقررة في هيئة الطرفين، مقررة في السفن، ومقررة كذلك في الجبال، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى كأنهم الياقوت والمرجان، فهنا وجه الشبه الذي هو اللمعان والضياء هل هو موجود في كل من ذات الطرفين أم لا؟ موجود في هيئة كل من الطرفين، إذن هذا يسمى بماذا؟ بالحقيقي، هذا يسمى بالحقيقي. أما إذا لم يوجد في هيئة كل من الطرفين وإنما وجد متعلقا بين ذاتين فهذا يسمى بالنسبي، وذلك مثل تشبيه الحجة بإزالتها للشبهة لماذا؟ بالشمس بإزالتها لماذا؟ تمام. فحين نشبه الشبهة بالشمس ما هو وجه الشبه هنا؟ هو الإزالة، والإزالة لا يمكن أن تكون مهيئة موجودة مقررة مقررة في هيئة الحجة ولا في هيئة ولا في هيئة الإزالة، بل هي شيء متعلق بين ذاتين، لأن الإزالة متعلقة بين ماذا؟ بين زائل ومزال، بين إيش؟ بين زائل ومزال، قلنا لا؟ إذن فكلما كان وجه الشبه أمر متعلقا بين شيئين سمي حينئذ وجه الشبه نسبيا وإضافيا، وإلى هذا أشار بقوله وخارج، بمعنى أن وجه الشبه خارج، أما وجه الشبه الداخلي فلا يقسم إلى هذه الأقسام، الذي يقسم إلى هذه الأقسام هو وجه الشبه خارج. وخارجي وصف حقيقي جلى، أي ظهر وصف حقيقي، وذلك عندما يكون هيئة مقررة في ذات الطرفين، عندما يكون هيئة مقررة في ذات الطرفين وقد يكون نسبيا عندما يكون متعلقا بشيئين بحيث لا يدرك إلا بإحضار الذاتين والشيئين معا. ثم وجه الشبه الحقيقي ينقسم أيضا إلى أقسام باعتبار آخر، ما هي هذه الأقسام وما هو هذا الاعتبار؟ الأقسام هي أن يكون مفردا أو يكون مركبا منزلا منزلة المفرد أو يكون متعددا، وكل واحد من هذه الأقسام قد يكون حسيا وقد يكون عقليا، والمتعدد قد يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا، فصارت الأقسام كم؟ سبعة. عندنا الحسي المفرد، يعني الحسي المفرد زيد، والعقلي المفرد والمركب، الحسي والمركب، العقلي والمتعدد، الحسي والمتعدد، العقلي والذي بعضه من المتعدد، والمتعدد الذي بعضه حسي وبعضه عقلي. فكانت الأقسام سبعة ثمان، وكل واحدة من هذه الأقسام تحتاج إلى تمثيل. طيب، فإن الأقسام إذا نحتاج إلى مثالها. أما ضابط الحسي وضابط العقلي فقد سبق، فما يدرك بإحدى الحواس خمس الظاهرة فهو الحسي، وما يدرك بالعقل ولا يدرك بالحواس فهو عقلي. طيب، إذا النوع الأول وهو المفرد الحسي، النوع الأول قلنا هو المفرد الحسي، ولا يكون طرفاه إلا حسيا، المفرد الحسي يعني وجه الشبه اللي هو مفرد حسي، لا يكون طرفاه إلا حسيا. لماذا لا يكون طرفاه إلا حسيا؟ لأنه لا يدرك إلا بالحس، فالمفروض أن يكون موجودا بالحس في ذات الطرفين معه، إذ لا يدرك إلا بالحس، فلذلك لا يوجد إلا حسيا في ذات الطرفين، لا في مشبه ولا في مشبهين. إذن قلنا وجه الشبه الحسي المفرد لا يكون طرفاه إلا حسيا. وأمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة، منها نعم شبه أي كان المصباح تماما، كان المصباح نجم، فإن المصباح مشبه إيش؟ مشبه مفرد، والنجم مشبه به مفرد، وكلاهما حسيان، لأن المصباح يدرك بالحس، وكذلك النجم يدرك بالحس تمام. والأمثلة كثيرة، وكذلك تشبيه الخد بالورد، الخد مفرد والورد مفرد، وكلاهما حسيان. وأما العقلي فهو الذي يدرك بالعقل وليس داخلا تحت دائرة الحواس الخمس الظاهرة، وركناه طرفه قد يكون حسيين وقد يكون عقليين، يعني وجه الشبه العقلي طرفه قد يكون حسيين وقد يكون عقليين. مثلوا لنا للذي طرفاه حسيا، للذي طرفاه حسيا، مثلوا للذي طرفاه حسيا، تمام تمام نعم، الرجل كالأسد نعم، وكذلك كأن الموت أسد. في الحقيقة احنا طرف نريد طرفا حسيا، لان احد طرف ليس حسيا، لان الموت ليس لان الطرفان طرفين هنا، والوجه غشوة الشجاعة تمام. طيب، اما الذي طرفاه عقليا تمام، نعم الجهل، الجهل كظلمة، لا واحد من طرفين هنا حد نريده، نعم البداية كالحياة، نعم هذا صحيح، العلم نعم، البداية كالحياة هذا صحيح، البداية كالحياة، لأن البداية أمر معقول والحياة أمر معقول، والجامع بينهما أيضا عقلي صحيح. إذن وجه الشبه إذا كان عقليا قد يكون طرفاه حسيا وقد يكون طرفاه عقليا تمام. بقي لنا من الأنواع أيضا المركب، أما المركب فهو أيضا على قسمين، إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا، لا ليس فيه الاختلاف، هذا ليس فيه إلا قسمان، ما هما؟ الحسي والعقلي. المراد بالمركب هنا، المراد بالمركب هنا ما ركب من عدة أجزاء وصارت هذه الأجزاء كأنها شيء واحد، كأنها شيء واحد، وانتزع منها وجه الشبه، وانتزع منها وجه الشبه، فهو إذن حقيقة ملتئمة من عدة أشياء، حقيقة ملتئمة من عدة أشياء. هذه الحقيقة ملتئمة من عدة أشياء، قد تكون عقلية وقد تكون حسية، كما أن الطرفين قد يكون حسيين وقد يكون عقليين وقد يكون مختلفين، هذا الطرفين. إذن لنمثل للمركب الحسي الذي له طرفان مفردان، الذي له طرفان مفردان، مركب حسي طرفاه قلنا ايش؟ طرفاه لا طرفاه مفردان، نريد طرفاه مفردان، يلا مركب حسي طرفاه مفردان. تماما. مثالها قول الشاعر: قد لاح في الصباح، قد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نور. تماما. أين الطرفان هنا؟ يلا أين الطرفان؟ الطرف الأول هو العنقود والطرف الثاني هو الثريا، كلاهما مفرد. أما وجه الشبه فهو مركب، لأن وجه الشبه هنا ما هو؟ هو صورة منتزعة من عدة أشياء، ولا لا؟ لأن وجه الشبه في جانب العنقود ما هو؟ يعني من يصور لنا وجه الشبه في جانب العنقود؟ جانب العنقود صور بيض مستديرات، يلا مستديرات صغار مقابر في المرائي، يعني في رؤية العين، هذا هو الشبه في جانب، وكذلك في جانب الثريا أيضا صور بيض مستديرات صغار المقادير في رؤية العين. إذن وجه الشبه هنا مركب والطرفان مفردا. النوع الثاني أن يكون الطرفان مركبين أيضا، أن يكون الطرفان مركبين معا. الله مثال: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب. ما زلنا مع المؤلف في باب التشبيه وبالضبط في باب وجه الشبه. أما وجه الشبه فقد سبق تعريفه، فما هو تعريفه؟ ما هو تعريف الشبه؟ نعم، إذن هو الوصف الخاص الذي يشترك فيه المشبه والمشبه به. تماما. هذا الوصف الذي يجمع بين المشبه والمشبه به قد سبق أنه ينقسم انقساما أوليا. فما هو هذا الانقسام الأولي؟ إلى داخل لذات الطرفين وخارجي. طيب ما هو ضابط الداخل أو الداخلي الذي يكون داخل إلى الطرفين؟ نعم نعم، هو الذي يكون جزءا عند نعم، أو نقول هو الذي يكون ماهية الشيء أو جزءه، هو الذي يكون ماهية الشيء أو جزء الماهية. فكل وجه شبه كانت ماهية الشيء تتكون منه أو كان جزءا من تلك الماهية فهو داخلي، فهو داخلي. وذلك كتشبيه ثوب في ثوب آخر، في ماذا؟ في نسج المادة التي تكون كل واحد منهما. كما إذا كان هذا الثوب صوفا وشبه بثوب آخر في الصوف، أو كان قطنا وشبه بثوب آخر في القطنية، أو شبهت إنسان بإنسان في الحيوانية والناطقية، لأن الحيوانات والناطقية، لأن الحيوانية والناطقية تكونان ماهية شيء. إذن ضابط الداخلي ما هو؟ هو الذي تتكون منه ماهية الشيء أو جزءها. فهمنا. أما الخارجي فما هو ضابطه؟ ما هو ضابط الخارجي؟ نعم، هو الذي يكون خارج الماهية، أي ليس ليس جزءا من الماهية ولا داخلا فيه. طيب، هذا الخارجي يكون عبارة عن ماذا؟ يكون عبارة عن وصف من أوصاف الماهية. ثم هذا الخارجي ينقسم أيضا عدة انقسامات باعتبارات مختلفة. الانقسام الأول ما هو الذي سبق ذكره؟ يعني الانقسام الأول هما باعتبار كونه حقيقيا وباعتبار كونه نسبيا. طيب، ما هو ضابط الحقيقي؟ ضابط الحقيقي، ضابط الوصف الخارجي الحقيقي، ضابط الحقيقي هو ما كان متقررا في ذات الطرف، في ذات الطرف متقررا، أو قل هو ما كان هيئة متقررة في ذات طرفين. مثل ماذا؟ مثل الشجاعة في الأسد والرجل الشجاع. فالشجاعة هيئة متقررة في ذات الطرفين. تمام. أما النسبي أو الإضافي فما هو ضابطه؟ ما هو ضابطه؟ نعم. هو الذي يكون بالفطر. هو الذي يكون نسبة متعلقة بشيئين بحيث لا يتعقد وجوده إلا بالشيئين معا. لا يتعقد، لا يدرك وجوده إلا بذات طرفين معا، أي بشيئين معا. فهذا هو الذي نسميه بمثاله. يعني مثاله، قلنا مثال، مثل تشبيه الحجة بالشمس في إزالة الحجاب. طيب، فهنا وجه الشبه، هل نستطيع أن نتعقله بدون أن نستحضر ذاتين؟ لا بد من استحضار ذاتين. ذات الأولى ما هي؟ نعم، الشمس أو الحجة. والذات الثانية الحجاب أو الشبهة. الحجاب أو الشبهة، الحجاب أو الشبهة. لأن هذه الإزالة لا يمكن أن تقوم إلا بين ذاتين، بين مزيل وبين مزال. هذا هو الذي نسميه بوجه الشبه النسبي أو الإضافي. طيب، ثم ينقسم هذا النوع الذي هو وجه الشبه الخارجي الحقيقي إلى أقسام أخرى باعتبارين. ما هي هذه الأقسام؟ نعم، ينقسم إلى قسمين، حسي وعقلي، باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه مدركا بأحد الحواس الخمس الظاهرة أو بالعقل. طيب، أما ضابط الحسي فقد سبق مذكر الوجود، وأما ضابط العقلي تماما. ثم ينقسم هذا النوع أيضا باعتبار آخر إلى أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ نعم، قرن أقسام واحد أو نسمي إلى مفرد وإلى مركب، إلى مفرد وإلى مركب وإلى متعدد. ما هو ضابط المفرد؟ ضابط المفرد ما كان وجه الشبه فيه واحدا غير مركب ولا متعدد. وأما ضابط المركب فما هو؟ ضابط المركب لا، وجه المركب، نحن الآن مع المركب. وما كان وجه الشبه فيه منتزعا، أو قل هيئة منتزعا منتزعة من متعدد. إذا ما هو المركب؟ قلنا وما كان وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد، وهذا المتعدد قد يكون حقيقيا وقد يكون اعتباريا، كما قالوا قد يكون حقيقيا وقد يكون اعتباريا. مثال للحقيقي بوجه الشبه المركب الحقيقي، مثال تمام. أما الاعتباري، هل استطيع منكم أن يأتينا بمثال للاعتباري؟ الاعتباري هو أولا، الاعتباري هو الذي ليس موجود خارج الدين وإنما هو شيء يعتبره الدين. الاعتباري هو ليس شيئا موجودا خارج الذهن وإنما يعتبره الذهن. نعم، الخيال نوع، الخيال نوع من هذا. تمام، نعم تمام صحيح، هذا هو مثال. قلنا فيما سبق بأن وجه الشبه المركب هو الذي ينقسم أيضا بحد ذاته إلى كونه حسيا وإلى كونه عقلي، هذا المركب. ثم ينقسم أيضا أو يتنوع باعتبار طرفين، إذ قد يكون طرفا مفردين وقد يكون طرفا مركبين، وقد يكون المشبه مفردا والمشبه به مركبا، وقد يكون العكس. سبق لنا مثال للذي كان طرفاه مفردين. ما هو هذا المثال الذي سبق؟ كان طرفاه مفردين، سبق هذا. نعم، سبق هذا. هذا المركب، نحن مع المركب، نحن مع المركب. نعم، سبق مثال في بيت شعري، قد لاح في الصبح ثريا كما ترى كعنقود من ناحية حين نورا. طرف المشبه طرف التشبيه هنا مفردان أو مركبان، يعني مفردان أو مركبان، مفردان. المفرد الأول نعم الدرية، والمفرد الثاني عنقود الملاحية أو الملاحية، عنقود الملاحية. إذن الطرفان هنا مفردان، ووجه الشبه هنا مركب، وجه الشبه مركب لأنه صورة منتزعة من متعدي، صورة منتزعة قلنا من متعدي. ما هي هذه الصورة منتزعة من متعدي؟ ما هي الصورة؟ صوروها لنا. ها نعم يعني هل اي صحيح بطلع. نعم اي صورة نعم إذن نقول وجه الشبه هنا هو الحقيقة المركبة الحافظة من عدة صور بيض مستديرات، مستديرات صغار في رأي العين. فهذه الصورة توجد في جانب المشبه وتوجد في جانب المشبه به. في جانب المشبه الذي هو الذي هو الدرية، لأن الدرية صورتها هكذا، إذا تخيلت صورتها هكذا تبدو لك. وفي جانب العنقود الذي نور أيضا صورته على هذا الشكل الذي سبق ذكره. أما المثال الثاني فهو الذي كان طرفاه مركبين معا، يعني مثال السبق وكنا نقرره كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب. تمام. المشبه به من التشبيه هنا في البيت ما هو المشبه به هنا؟ نعم المشبه به نعم هكذا كأن مثار النقل فوق رؤوسنا، هذا المشبه به الليل الذي تهاوى كواكبه. إذا المشبه به هو الليل الذي تهاوت كواكبه. المشبه هو مثار النقع أو حالة إثارة النقع فوق رؤوسهم وهم يقاتلون. والبيت لبشار بن بور، وبشار بن بور كان ضريرا، ومن العجب أن يلتقط هذه الصورة ويصورها لو كان لا يعرف. فعندما سمع امرأة القي قال بيتا حسده على ذلك، هو قوله كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب العناب والحشب الباد. قال لما سمع ذلك حسدته وما استرحت حتى جئت بهذا البيت. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب. وجه الشبه هنا ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه هو الصورة الحاصلة، هو الصورة الحاصلة في شكل أجرام، في شكل أجرام مشرقة مستطيلة، مستطيلة يعني السيوف مستطيلة ولا لا؟ مستطيلة متناسبة المقدار أو متناسبة في المقادير، لأنها يعني تتناسب، وإن كان بعضها قد يكون قصيرا ما وبعضها قد يكون، ولكن بينها تناسب. تبدو في جوانب مظلمة، تبدو في جوانب مظلمة، لأن النقع الذي هو الغبار صار كأنه ظلمة، والسيوف التي تبدو فيه ذاهبة جائية صاعدة هابطة وهي تختلف هكذا، هذه الصورة يعني هي في جانب ماذا؟ في جانب المشبه. وأما في جانب المشبه به فهي النجوم التي تتساقط في ليلة مظلمة وهي على هذا الشكل في جوانب مظلمة، فتماما هذه الصورة التي التقطها بشار بن غرب للنجوم، والتقطها كذلك للسيوف في حالة المعركة، صورة متطابقة فيما صورتان متطابقتان فيما بينهما. فإذا هنا وجه الشبه مركب لأنه صورة منتزعة من عدة أشياء تضامت وتضامنت ثم أخذت منها صورة، والطرفان هنا أيضا مركبان، والطرفان مركبان ولا مركبان. لماذا؟ لأنه لا يقصد تشبيه الليل وحده بتشبيه الغبار وحده بالليل، لا، ولا يقصد كذلك تشبيه السيوف وحدها بالنجوم، وإنما يقصد هذا المجموع، هذا المركب من هذه الأشياء، يقصد تشبيه هذا المركب من هذه الأشياء بتشبيه هذا المركب من هذه الأشياء. إذن هنا وجه الشبه مركب والطرفان أيضا مركبا. بقي لنا المثال الثالث والرابع في هذا وهو ما إذا كان المشبه مفردا والمشبه به مركبا، ودائما وجه الشبه هنا مركب. مثاله قول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت مشرنة على رماح من زبرجد. ما هو المشبه هنا؟ أعلام ياقوت يعني شقيق النعمان، شقائق النعمان، هذا هو المشبه. مشبه هنا مفرد، مفرد. أما المشبه به فهو أعلام الياقوت اللائي أو التي نشرنا على رماح من زبرجد. هذا النوع مركب ولا مفرد؟ مركب، لأنه في عدة أجزاء قد ركبت وصارت كأنها شيء واحد. إذن هنا المشبه مفرد والمشبه به مركب، ووجه الشبه مركب أيضا لأنه صورة منتزعة من عدة أشياء. بقي لنا المثال الرابع، ما هو؟ وهو ما إذا كان مشبه به مفردا ومشبه مركبا، هو عكس هذه السورة. ومثاله قول الشاعر: تريا نهارا مشمتا شابه زهر الربا فكأنه مقمر. فقوله تريا يخاطب به صاحبيه اللذين سبقت الإشارة إليهما فيما قبل. تريا نهارا مشمسا، النهار المشمس هنا هو المشبه به وهو مركب من عدة أشياء. نهار مشمس هذا هو مشبه، نهار مشمس قد شابه له الغروب، هذا هو المشبه. أنا قد ركب من عدة أشياء، ما هي هذه الأشياء؟ هي الشمس والنهار وزهر الربا، كل هذه الأشياء قد صارت كأنها شيء واحد، فإذا المشبه هو